يحول السمر مع جمعة الأخبار، يحلى السمر واحلى العريس أهلي وعز أصحاب، يحلى السمر يا ليلي يا يحل السمر عزك يظل ويدوم، عزك يظل ويدوم يا عروس عطرك طار، يحل السهر يحل السهر.